ولكن لن لا علمت من قريش ولم يكن لي من يحمي غرابتي واهلي، فاردت ان تكون لهم يد عندي. فالشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام عذره بعدما قال عمر رضي الله عنه: دعني اضرب عنق هذا المنافق، لان هذا الفعل من افعال المنافقين. فحمل عمر رضي الله عنه هذا الامر على ما ظهر، ولذلك استدل بعض العلماء على جواز ان يطلق على من ظهر منه بعض علامات النفاق انه منافق كما فعل عمر. فاعتذر النبي عليه الصلاه والسلام وقال: وما جئت لعل الله او ان الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا هذا الفعل هذا حاطب لا شك انه موالاه، لا شك انه موالاه، ولا شك انه لم يخرج من الايمان. هذا لا يدل على ان هذا من الموالاه وهو نوع من التجسس، وانه لا يخرج من الايمان، لان الله جل وعلا صدر الايه بالسور: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. فخاطبه الله جل وعلا باسم الايمان. ولك اجمع العلماء على ان الجاسوس انه لا يكفر، هذا باجماع العلماء، وانما اختلفوا بقتله، الا ان تجسس حبا للكفار ورغبه فيما عندهم هذا قد ارتد، سواء تجسس ام لم يتجسس. فالعظه ليست التجسس، يعني انسان يحب ظهور المشركين ويحب ان يغلب الكفار على المسلمين وان تكون لهم الدوله والقوه، فهذا هو كافر وان لم يتجسس، حتى لو لم يتجسس وجلس في بيته واعتقد ذلك كفر بالله تبارك وتعالى. فاذا حافظ رضي الله عنه التجسس ليس بكفر، وهذا كما ذكرنا باجماع العلماء، اختلف العلماء في قتله، والراجح ان قتله يرجع الى الايمان، فيضاع المصلحه في قتله قتله، والا سجنه والا عاقبه بما يراه من العقوبه تعزيرا له. وهذا ليس من مظاهره المشركين التي قد اجمع العلماء على انها رده، لان حاطب رضي الله عنه لم يقاتل مع المشركين، ما حمل سلاحا، ما قاتل، وانما والاهم واخبرهم بخبر ينتفعون به، وهو انهم ياخذون الحيطه والحذر من قدوم النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا ياتيهم غره. فهم استفادوا، يعني هم كانوا سيستفيدون من هذا، لكنه لم يشاركهم بالقتال، ولم يصف معهم حاملا سيفا وشائره وشاهرا له على المسلمين، ما حمل ولا قاتل. ففرق بين الإعانة في القتال، أن يقف الإنسان في صف المشركين يقاتل المسلمين وينصرهم بيده وسيفه وسنانه، فرق بين هذا من أن يعينهم في غير القتال، يعينهم مما ينتفعون به كما فعل حاطب رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هذه الآية وهذه السورة دالة دالة ظاهرة على وجوب معاناة الكافرين، بل توعد الله تبارك وتعالى على ذلك. نعم. قال: ففي هذه السورة مع سبب نزولها من الأدلة على وجوب عداوة الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة. قال: فنهى تعالى أهل الإيمان عن اتخاذ عدوه وعدوهم وليا، وهذا تهييج على عداوتهم، فإن عداوة المعادي لربك باعثة وداعية إلى عداوتك له. نعم، لأنها فرع المحبة في الله، فإذا علمت أن هذا عدو لله فلا بد ان تعادي. ولذلك الله جل وعلا رغب المسلمين وهيجهم على معاداه الكافرين وعلى معاداه الشيطان: ان الشيطان لكم عدو فاتقوا عدوا. فاذا خبر الله بان هؤلاء هم اعداء الله واعداء رسوله واعداء المؤمنين، كان هذا تهيجا على عداوتهم واغراء. نعم. قال: ولنضرب لذلك مثلا ولله المثل الاعلى. قال: فقدر نفسك مملوكا لانسان هو سيدك، والسبب في حصول مصالحك ومنع مضارك، وسيدك له عدو من الناس، فهل يصح عندك ويجوز في عقلك ان تتخذ عدو سيدك وليا ولو لم ينهك عن ذلك؟ فكيف اذا نهاك عن ذلك اشد النهي، ورتب على موالاتك له ان يعذبك وان يسخط عليك وان يوصل اليك ما تكره ويمنع عنك ما تحب، فكيف اذا كان هذا العدو لسيدك عدوا لك ايضا؟ فاذا واليته مع ذلك كله انك اذا لمن الظالمين الكافرين. قال: ثم قال: تلقون اليهم بالموده، وهذا كاف بإبطال شبهة المشبهين، فانه اذا انكر عليهم موالاة المشبهين الذين يسرون الشبه في موالاة الكافرين، المشبهين ليس مشبهين في صفات الله، المراقبين الذين يسرون الشبه والشبهات في الاحتجاج على موالاة الكافرين. قال: فإنه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين وموالتهم قالوا: لم يصدر منا ذلك، وهم مع ذلك يعيدون أهل الباطل بأموالهم ويذبحون عنهم بألسنتهم ويكاتبونهم بعورات المسلمين.

قال فإذا كانت المشاباة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم فكيف بالمشاباة في أمور دينية فإن إطباعها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم هذا كلام الإطباع. تأمل رجل إذا لبس لباس وافق المشركين وافق آخر في نفس اللباس نفس الهيئة ونفس العمامة يجب بينه وبينه يشمل الموالاة والملاطفة والمؤانسة مع أنه قد شرك معه في أمر الدين الدنيوي فكيف يوافقه والاعتراف في أمر الدين كان يوافق الكفار في أعياده فيحتفل معهم في أعيادهم ويأتي في أعيادهم الدينية ويحتفل معهم لا شك أن هذا العدل لا أعظم ويشد في النهي فإذا كان الله جل وعلا قد نهى والنبي عليه الصلاة قد نهى يعني التشبه في الأمور الدنيوية بل حتى الموافقة فيما ليس من فعل الإنسان للشيء قال غير الشيء لا تشبه باليهود فإن اليهود النصارى غادسوا فإن اليهود النصارى يسلمون مع أن الشيء ليس من فعل الإنسان ولا اختص بيهود ولا بنصارى ولا بغيرهم لكن الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نخالفهم بالصدق حتى نتميز عنه إذن التمايز أمر مطلوب لو لم يتميز أهل الحق عن أهل الباطل فضاع الحق ولانطمس الحق في الباطل ودخل الباطل في الحق واختلف ولذلك هذا يفسد الحق فالحق لا يظهر ظهورا جليا حتى يتميز عن الباطل فبقدر ما يختلط أهل الحق بأهل الباطل بقدر ما يضعف الحق ويضعف نوره وينطمس وبقدر ما يتأثر أصحابه لكن من أصول الشرع والتمايز والاعتزال ومن هنا جاءت البراءة من المشركين من أهل البدع ومن أهل المعاصي والهجر وما شابه كل ذلك على سبيل التمايز حتى يكون الحق ظاهرا جليا ويكون أهله متميزين عن غيره فالمشابهة الأمور الظاهرة يشابههم الإنسان في لباسهم في هيئتهم يلبس كما سمى الكبابيس هذه أو غيرها هذا توجب يقلدهم في اللباس كما يفعل اليوم في مباريات في كرة القدم يلبس لباس اللاعب الفلاني يشجع فريق الفلاني لابد هذا أن يوجب شيء من المودة المحبة فكيف من يوافقه في أعيادهم فيحتفل معهم في أعيادهم ويهنئهم بها ويرسل لهم الهدايا هذا سيولد بهم العدل إذا وافقه في الكفر وفي الدين وفي الملة التي هم عليه من الكفر لأن قليل المشابهة توجب كثير مشابهة فإن قليلا يدعو إلى كثيرها وشيخ الإسلام قرر ذلك بما لم يسبق إليه رحمه الله في كتاب العظيم اتباع الصراط المستقيم ومن الكتب الرئيسة التي لا بد لا يستغني عنها طالب العلم لا يستغني عن هذا الكتاب فقرر فيه التوحيد وقرر فيه هذا الأمر تقريرا عظيما نعم قال قلت فإذا كانت مشابهة الكفار في الأفعال الظاهرة إنما نهي عنها لأنها وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم ومحبتهم فالنهي عن هذه الغاية والمحذور أشد والمنع منه وتحريمه أوكل وهذا هو المطلوب. نعم النهي عن المشابهة لماذا؟ لأنه سبب وسيلة إلى الموالاة فمعناه أن المقصود أقصد من النهي عن المشابهة ما هو؟ الموالاة فالموالاة هم العلم لقد وقع في عين المطلوب الذي قد جعل الشرع سياجا كحرز المصير اليه اي كان اصل محرم ولا تكاثرين والسياج والطرق سدها الشرع لا تشبه بهم حتى في اللباس حتى في تغيير الشيء لانه سيؤذ بك فكيف اذا الانسان عندنا فعل عين محرم ووالاهم وهو عين ما حرم الله تبارك وتعالى وعين ما حماه وسده بتحريم مشابهته فلا شك انه اشد من عندنا واعظم قال ذكر بعض الدليل على النهي عن مشابهة الكفار والمشركين قال روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل عند هذا فصل سيتكلم في كلام طبعا نعم هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الكلام عن التشبه فيه كلام نفيس وفيه تقرير ذكر آثار نرجئه إن شاء الله أخوذ السلام. السلام عليكم هل ينتظم الكلام عن العداوة والبغضاء مع أهل البدع أم هو خاص بأهل الشرك؟ كل من خالف الدين له نصيب من العداوة حتى أهل المعاصي لكن العداوة التامة لأهل الشرك العداوة التامة والمجانبة التامة لأهل الشرك والكفر وأهل البدع له نصيب بقدر بدعته فبدعة الجهمية بدعة الاعتزال والأشعرية أخف ودرجة أخف وهكذا فلكل هؤلاء نصيب من البراءة ونصيب من الاجتناب لكن السنة عقدوا فصولا في وجوب مجانبة البدع وترك مجالستهم وعدم مناظرتهم والنكير عليهم وفضحهم وهجرهم وعقوبتهم كل ذلك من باب صيانة الدين صيانة السنة رأسا توحيد السنة لا إله لا توحيد محمد صلى الله عليه وسلم نحمي هذين نصين، نحمي التوحيد ونحمي الاتباع. فأعظم أعداء التوحيد المشركون وأعظم أعداء الاتباع هم المبتدعة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم من أفتى أو من يفتي بجواز التعبد بمذهب الاثني عشري؟ إن كان رجل يعلم بمذهبه ويعلم بطريقتهم وأنهم على دين الشرك وأنهم يعبدون غير الله ويستكبرون به، فهذا قد أمر بأن يفرض غير الله جل وعلا. وإن كان جاهلا لا يعلم مذهبه فهذا يبين له، فقد يقول الإنسان شيئا لا يعلم في حقيقة أقوال هؤلاء، لأن بعض من يلتزم العلم ربما لا يعتني بها، ويظن أن هؤلاء يعني الفروق بيننا وبينهم فروق مذهبية فروق. ولا يفرض لو سألت كثيرا من هؤلاء ما تقول من يقول غرام محرم، سيقول لك فورا هذا كفر العلمي، نقول كله مجموع عنه، لكن يحتاج يبين. لو سألته دعاء الموتى واستغاثة بهم وسب الصحابة وطلب تكفيرهم، نقول عند الله هذا عظيم من انقطاع الرعاية لكن كثيرا ممن يقول مثل الكلام ما يعلم حقيقة هذا، وإن كان يعلم عند الله هذا أمر خطير. التسامي هذا كله، هذا كله من وراء الكافرين، متابعة الأندية هذه الأجنبية صحيح، ما يترجم الأندية العربية والأجنبية صحيح، هذا كله من وراء الكافرين. ولكن لا ينبغي الإنسان يخاف أصلا، ليس من هذا ليس كأولاد العكي والصغار يتعلموا اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني، توجد محبتها الإنسان يغلب اللاعب يقول والله أنا أبغضه، كيف يبغضه ويقلده ويترك حركاته ويفعل ويلبس لبسه ويتابع أخباره؟ هذا نوع من الولاء والعياذ بالله، هذا لا يجوز. يجب أن يرد الإنسان على فقهه على يقضي على هذا الكفار، هذا يكفر بالله، هذا عدو لله، هذا محارب لله ورسوله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على الله.